قليل التعبير بها. بين أربعة بس ما فيها نفر، بين أربعة نفر. طيب أما أنفر هذه يشطب عليها، إما بين أربعة ولا بين أربعة نفر. كيف؟ علافة. علافة. علافة. نعم. فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علافة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي. النسخة الثانية. ثم أحد علافة العامري. لعل ما بعده الشيخ يبين. نعم. ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. طيب نخليها سيد عشان تكون الذكر الأول شيخ يبين المشي. أي نعم. نعم. كلام الشيخ قبل الحديث. نعم. يبين أنه سيد بني كلاب. أي. لا هو أحيانا يقول ثم أحد حتى في البراءه. إذن يرجع للحديث. ثم أحسن الله إليكم. نؤجلها حتى يرجع للحديث. ثم أحسن الله إليكم يقول: وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان، وهو سيد بني نبهان. طيب لماذا لا، لماذا لا نصب إلى الرجع الأصل ما دام الحديث الصحيحين البخاري ومسلم؟ ها؟ ثم إيش؟ طيب. ثم أحد بني نبهان. طيب. هذا دائما يعبر فيها، لكن على كل حال راجعها في البخاري ومسلم، واتينا بها ان شاء الله متى؟ ليله الجمعه بعد غد، ليله الخميس. ما هو ليله الخميس؟ ليله الجمعه. اسمه عبد الله الحازمي، وليكن حازما ان شاء الله. من تقدمته للشيخ وقت لا مو بليله الخميس؟ لا، يوم الخميس ليله الجمعه. والقواعد متى؟ هذا الكافي اللي ألغيه. نعم. فقال: فغضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. أنا عندي لتألفهم، لتأليفهم هذه نصفتين، ونصف عندك لأتألفهم. نعم. لتألفهم يرجع الحديث ما دام عبد الله اي. على كل حال راجع هو يا مسلم، ربما ان الشيخ ساق لفظ مسلم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته. أي طيب يرجع الحديث. فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني؟ ها؟ أيأمنني على أهل الأرض. البخاري يا شيخ. إيش عندك؟ أيأمنني على أهل الأرض. نعم. على أهل الأرض هو الظاهر. نعم. طيب اشتراك خير إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل

اختلف العلماء في إعطاء المؤلف قلوبهم، هل لا بد أن يكون المعطى سيدا في عشيرته أو يعطى الإنسان الواحد لتأليف قلبه وتقوية إيمانه؟ وقد سبق لنا ذكر ذلك في باب الزكاة. نعم. رجل مشهور بالزكاة وهي في قرية من القرى، مشهور بالزكاة، يعني كقاطع الطريق داخل القرية، كلما مر رجل قذفه أو امرأة قذفها، وبعض الأحيان مر من الأحيان سكر هذا الرجل وجلس يطلق النار على المرأة، فهل هذا حكم قاطع الطريق؟ يعني هل ما في شك أن هذا قاطع الطريق؟ إذا لم يكن هذا قاطع الطريق فما قاطع الطريق؟ لكنه يا شيخ داخل القرية نفسها. ولو كان العلماء قالوا هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، لا فرق بين الصحراء والبنيان، كلهم قطاع طريق. طيب ماذا نصنع معه هذه؟ نصنع إذا كان عندنا حكم قوي نأخذ هذا ونشوف من. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصنعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ينظر. وإذا كان حكم ليس قويا وصار يؤلف هذا الرجل ويعطيه المال لدفع شره فلا بأس، ويكون الإثم على الآخر. نعم. درجات إعطاء لبعض الكفار يا شيخ من خارج المملكة، هل يحل لنا يا شيخ إعطاءهم؟ إيه نعم، إذا كان كما ذكر شيخ الإسلام إذا كان من باب التأليف يعني لدفع شره هلا بقى. هذا الشيء ما نبغى نبحث فيه لأنه يرجع إلى من أعطى. نعم يا عبد الرحمن بن داود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة على محمد وسيلة وبعثه ما قوام المحمود والتنبه للجميع. تمشي هو عبد الرحمن. نعم. الشيخ يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. هذا الشيخ يقول في من يعني يختلف مع فرقة من أهل الإسلام في شيء، يعني يصر في الاجتهاد ثم يقف لمحاربتهم ثم إيش؟ يقف لمحاربتهم والتشنيع عليهم وتشنيع الناس منهم ويدع على البدع وأهل هذا، هل يدخل في ما هو بالظاهر؟ لأن هذا يقاتل، يقول يقاتلون. ولا شك أن الذي يسلط لسانه على إخوانه المؤمنين الذين خالفوه في رأي أو اجتهاد ويدع أهل الشر لا شك أنه أخطأ، وكان الواجب أن يكون الإخوة المؤمنون يدا واحدة على من عدا. حميدي ثلاثة خلنا ثلاثة الآن. أحمد المزوق خلاص ما أحتاج، أنت أمين. نعم. والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو ها؟ لا قبل هلا إلا لخوف نعم أو لنكاية إلا الخوف مما نعطيه إلا الخوف إيش بعد أو لنكاية نعم الظاهر والله أعلم إلا لخوف أو لنكاية، لكن أو لنكاية ما هي معطوفة على خوف، معطوفة على ما قبل كحسن إنسان أو استعمال نظيره أو جباية المال أو لنكاية في العدو. أما قوله مما لا يعطيه إلا لخوف فهذه لخوف متعلقة فيعطيه، عرفتم؟ إذن إلا لخوف الهمزة تحذف، الهمزة الصواب إلا لخوف

لا هو ما أردنا بهذا أن نقيد كلامه، لكن نرجو أن يكون حقا. شيخ حسن الله إليكم، ينصر تلي مرة أو بعد يسألون مع السارقين، كما واحد من الشباب جاء إلى أبيه فرحا قال يا أبوي أنا ما سقطت إلا بواحد، قال الله يبشرك بالخير، الصاد بحث من اللي يطفح، اللي يطفح معه هذا في الطلاب يكونون قدوة. نعم صحيح، المقدمة. اي نعم، ولو أدى ذلك إلى إيقاف الدراسة. تمام. نعم، أنهم قدوة الشيخ، وقال طلاب الشيخ كذا أو كذا. لا الحمد لله، أنا أبشركم إن الحمد لله إن كل من لا يقول إن طلابكم من أحسن الطلاب من جهة الفهم، بعضهم يعني يغلبه النوم في الصباح شوي. الحمد لله الحمد لله زين، شافوا الأول. كذا يا خالد؟ نعم ما يخالف، انا ودي اصل الاول اذا اختبرت مع احد، وكم سعينا نصل الاول ما في شيء. ما هو ابن عمر لما انه عرف الذي الغز به الرسول عليه الصلاه والسلام قال له عمر ليتك ذكرت ذلك، كان هذا احب الي من كذا وكذا، تذكرون هذا؟ اي نعم ما في شيء. البخاري في برهن. طيب اذا البخاري ان شاء الله من السبت اللي دور الغد. طيب شيخ، حديث ابي سعيد ورافع في بحث عن يعني اين لكن فيه اختلاف في بعض الفاظ، ولقد وجدت اقرب الالفاظ بما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يوم رواه مسلم رحمه الله في كتاب الزكاه برقم 1460، قال بعد سياق الثلث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذهبة ولا ذهبة؟ نعم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، الأقرع بن حابس الحنظري، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب بن حصن. نسب الشيخ إلى جدي لا أعرف. ألي حصن؟ جد حصن؟ أبو بدر. جده بدر وأبو حصن. طيب. ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان، ثم أحد بني نبهان الثاني بس ثم أيضا. طيب نضع كل من رأى مكان خير خير هنا، يعني ثم هو واحد من بني نبهان، ثم هو واحد من بني كلاب، هذا المعنى. حمك الله. نعم. قال فغضب قريش فقالوا أيعطي خناديد نجد ويدعنا والأنصار عنده. والقاف البخاري. طيب إذا كان الشيخ رحمه الله حفظ من هذا ومن هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتعلمهم. فجاء رجل كث اللحية مشرب الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل. أيأمنني؟ قال السماء. لا أيأمنني على أهل الأرض. أيأمنني على الله يعني. ها؟ الأرض بلد السماء. إيه يأمنني على أهل الأرض. المعنى أيأمنني أهل السماء على أهل الأرض؟ لا أيأمنني الله على أهل الأرض. البخاري يأمن لأهل السماء ولا تأمنون ولا فيها على الأرض، إنما هي على أهل الأرض، هو الرسول مؤتمن على أهل الأرض، سواء قلنا أهل السماء وهو الله أو أن الضمير مستتر أو أن الفاعل مستتر. نعم. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضده هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذا معنى الاختلاف يسير جدا ما شاء الله. نعم. حديث رافع. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن عباس بن نجاح رضي الله عنه، فقد ذكر مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة أيضا برقم 1060 بهذا اللفظ: ومن شك اليوم لا يشهد، ومن تقتل اليوم لا يقتل. نعم. إلا في قول: وما كان حكم ولا حادث يطوقان الأحداث في المجمع، فقد روى رحمه الله: فما كان بدر ولا حادث يطوقان الأحداث في المجمع. ولا إشكال في عيينة رضي الله عنه، فإنه ينسب أحيانا لجده الأعلى وهو عيينة بن حزم بن حذيفة بن بدر التزاري، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 7 تقسيم 66. وأما عجز البيت الأخير له، ومن تحت عجز وأما عجز وأما عجز البيت الأخير عجز وأما عجز البيت الأخير له، ومن تحت اليوم لا ينفع، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وابن هشام رحمه الله سيرة النبوية عن ابن إسحاق رحمه الله بلفظ: ومن تضع اليوم لا ينفعل. طيب، واللي في مسلم تخفض ومسلم ساعة ثلاثة. نعم. ومسلم ساعة ثلاثة. اي نعم، المهم أن تخفض، إن عندنا ومن يخفض ومن يخفض أيضا، ومن تخفض كيف؟ مسلم بدل كيف؟ الأول من نعم، لكن شؤون وما كان بدر ولا حاجة. طبعا وما كان ولا راه البخاري. لا ما إذا نحط نسخة بدر. وما كان تمام. نعم. إيه نعم. أحسنت، بارك الله فيك. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طعنا ورجعنا، احنا قريب منك قريناها طعنا ورجعنا. ما بقي لا نص اعيد اي شيء. لا لا ما حاجه، بس انا قريب منها. طيب الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

3-6-4-8-8-8-0 والرقم الثاني 0-6-3-6-4-5-8-8-0 ورقم